يقول مسجدنا يبعد 800 كيلو عن مكة أو بلدهم، يعني ينحرف عن القبلة 33 درجة، وما حكم الصلاة فيه؟ علما أن هذا كلام أهل الاختصاص. إذا كان الانحراف عن القبلة يؤدي إلى تغيير الجهة تماما، يعني مثلا شرق يصلي غرب، شمال القبلة شمال يصلي شرق، القبلة الشرق يصلي جنوب، فلا يصح، لا تصح الصلاة. لكن لو الجهة نفسها يعني في انحراف، لكن انحراف يسير، يعني 10 درجات 15 20، هذه 30 ما تغير الجهة كاملة، يعني الشمال ما يصير غرب مثلا. متى يصير؟ إذا صار 90 درجة طبعا. فإذا فحش الانحراف لا. وأما ما غير جهة، يعني مثلا قبلتهم شمال في انحراف لكن لا زال شمال، فإن الصلاة تصح، لأن المطلوب استقبال الجهة، لأن عين القبلة، عين القبلة من بعيد استقباله متعذر. الآن طبعا في أجهزة، قد في أشياء بالأقمار الصناعية، أقمار الفضائية. على أي حال، انحراف اليسير لا تبطل به الصلاة. طيب.